اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي. نيران قلبي في رب ذي الجلال نيران قلبي فاشتعل من خوف رب ذو الجلال فارحم وسامح يا رحيم واغفر ذنوبا كالجبال فارحم وسامح يا رحيم واغفر ذنوبا كالجبال أحزان قلبي. شباب الإله ذات شباب رسل قيصر سالوا الحق فأوقاه ما كبر سالوا لي بيناكم كشفت من حجاب شباب الغلا هدى الشباب تعالوا تعالوا لفصل رسول الله من كل الخير. صلوا على النبي محمد.